الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنستكمل كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم الذي كنا قد توقفنا عنه بعد أو خلال شهر رمضان الماضي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشك قال حدثتني معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران ابن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. قال في حديث عمران ابن حسين: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ هكذا هو في جميع النسخ، من سرة بالهاء بعد الراء. وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضا في سرر شعبان. وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء والثانية بالراء. أراد مسلم أنهما حديثان وليس حديثا واحدا اختلف الرواة في نطقه وضبطه، بل هما حديثان كل منهما يدل على معنى وعلى استحباب صيام معين. يقول: ولهذا فرق بينهما، بين الحديثين، وأدخل الأولى الرواية الأولى أو قول الحديث الأول مع حديث عائشة كالتفسير له، أنها 3 أيام من الشهر من سرة الشهر أي من وسطه. يقول: فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام 3 من سرة الشهر وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون 3 هي أيام البيض، أيام الليالي البيض، الليالي البيض التي يكون القمر فيها مكتملا. يقول: وهي 13 و14 و15. فقد جاء في حديث في كتاب الترمذي وغيره، يعني جاء التصريح بها بأن 13 و14 و15 وهو إسناده حسن في استحباب صيام 3 الأيام البيض من وسط الشهر. قال: وقيل هي 12 و13 و14، والأظهر الأول وصفها بالبيض يقتضي أن تكون هي 13 و14 و15، لأن هذا حال اكتمال القمر، ولا أعلم قائلا بأن 16 منها، وإنما هو على القولين. قال العلماء: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على 3 معينة لئلا يظن تعينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها، فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يصوم من كل شهر 3 أيام ويفعل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وكان لا يعين 3 البيض، بل كان يصوم أحيانا هذه 3 وأحيانا يصوم غيرها، ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، يعني من أوله، من وسطه، من آخره. ولا يلزم بإثبات فضيلة عبادة معينة أن يجتمع عليها القول والفعل، فلربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغله بعض المشاغل

قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي قتادة: رجل أتى، يقول على هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الشأن والأمر، رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، دي في النسخة التي لم نقرأ عليها، النسخة التي قرأنا عليها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد أصلح في بعض النسخ أن رجلا أتى، وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول وهو منتظم كما ذكرته، فلا يجوز تغييره. يعني هذا إذا لم تثبت النسخة الأخرى. قوله رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال العلماء سبب غضبه صلى الله عليه وسلم أنه كره مسألته، لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسده، وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه، إما أن يعتقد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة واجب، وهذا يفسد عليه عبادته لأنه يؤديها بنية مخالفة لما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتقد أو يلتزم أو يلزم نفسه بما ليس بواجب، وهذا الخلط بين الواجب والمستحب فساد في العمل، أو ربما اعتقد أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وهذا فيه سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم واستقلال لعبادته عليه الصلاة والسلام، مع أنه أتقى الخلق لله وأكثرهم له خشية عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا هو الأقرب في هذا السياق، وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم له عباداته المتعددة ووظائفه المختلفة، قام بأمر الأمة كلها، وكان في عبادته صلى الله عليه وآله وسلم على أكمل الأحوال، العبادات الخاصة والعبادات العامة، والناظر في البركة العظيمة التي حصلت في دعوته صلى الله عليه وسلم وعمله وعبادته، يعلم أن الله عز وجل اختار له أكمل الأحوال له عليه الصلاة والسلام. وإن كان كثير من الناس قد يستقل كالثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك العبادات التي يظنون أنها الأكمل، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يحتاج إليها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أنا لا أكل اللحم ولا أنام على فراش، وقال آخر: لا أتزوج النساء. فكان هذا من أسباب غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقلال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن الزيادة عليها أكمل دون دليل هو من سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا ما فيه من الفساد على صاحبه. يقول: أو اقتصر عليه، ربما راغب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأعمال ولم يواظب عليها لعلة، فلو أن الإنسان سأل عن عبادته عليه الصلاة والسلام التي لم يواظب عليها مع أنه راغب في المواظبة كصلاة الضحى مثلا، فإنه عليه الصلاة والسلام راغب في المواظبة عليها كل يوم، وإن كان لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على ذلك، كما أنه رغب في قيام التراويح في قيام رمضان كل ليلة في الجماعة ولم يواظب على ذلك. فلو اقتصر السائل عن عبادته على فعله عليه الصلاة والسلام وأهمل قوله لفاته خير كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما اقتصر عليه خشية أن يفرض على الأمة، أو لانشغاله بمهمة أعظم لا ينشغل بها غيره عليه الصلاة والسلام، أو لأن الله عز وجل قد عوضه بعبادة أخرى هي أعظم أثرا وأهم وأغلى وأعلى قدرا مما ينبغي أن ينشغل به بقية الناس. فمن هذا كان ربما اعتقد السائل وجوب ما فعله، أو ربما استقله، أو اقتصر عليه وكان يقتضي حاله أكثر منه. وإنما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه، لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم. وكان حق السائل أن يقول كم أصوم أو كيف أصوم، فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله، كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم. ولذا تأدب عمر رضي الله عنه الأدب البالغ، قال كيف بمن يصوم الدهر، كيف بمن يصوم يوما، كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين، يفطر يصوم يوما ويفطر يوما. قد يكون السائل فعلا متعنت. فقول عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، دليل على عظمة هذا الذكر وهذه الكلمات التي تدل على كمال حال قلب المؤمنين من الرضا بالله عز وجل ربا، يشرع لهم أكمل الشرائع ويحفظ عليهم كل المصالح ويقدر لهم سبحانه وتعالى خيري الدنيا والآخرة. وبالإسلام دينا، فهم لا يبحثون عن صيام تصومه الأمم الأخرى أو عبادات تتعبدها الأمم الأخرى مبتدعة محدثة كالرهبانية التي ابتدعها النصارى، كما قال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ومعلوم أن الأمم مختلفة في كيفية وسائل تهذيب النفس، والصيام من أعظم وسائل التهذيب. ولكن هناك من أهل الملل من يبالغون في أنواع من العبادات أو أنواع من وسائل التهذيب وكبح جماح الشهوات، ومن ذلك الصيام. فيكاد كل أهل الملل يتفقون على الصيام مع تفاوت الكيفية، أعني أن الصيام من أهم وسائل تهذيب النفس. فهناك من يمتنع عن الطعام والشراب أياما، وقد فعل ذلك طوائف من المنتسبين للتصوف وغيرهم ممن يدخل عليه الخلل في عقله بسبب شدة الجوع والعطش، حتى يضطرب اعتقاده وقوله بسبب عبادة محدثة. فهذا كلام مناسب في أن يذكر عمر رضي الله عنه الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فنحن نرضى بهذا الدين ولا نرضى بغيره، ونرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم بلغنا أكمل الشرائع وسن لنا أحسن السنن، ولا نتصور أننا سوف نحيد عن سنته عليه الصلاة والسلام أو نفلح في مخالفته فيما شرع لنا بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تلطف عظيم من عمر رضي الله عنه، وذلك أن الرجل الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله ضمه عمر رضي الله عنه في قوله نعوذ، فسأل بصيغة الجمع ليكون الرجل أيضا مستعيذا مما لم يرده ولم يقصده إن شاء الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وقد أعاذهم الله عز وجل من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله كيف من يصوم يوما ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذاك. قال القاضي قيل معناه وددت أن أمتي تطوقه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيقه أكثر منه، وكان يواصل ويقول إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قلت ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الرواية الثانية ليت أن الله قوانا لذلك. قوانا جمع يعني، أو يقال إنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يواظب على صيام يوم وإفطار يوم، ورغب فيه بالقول فقط، لأن المصالح المتعددة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها من الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنواع العبادات الأخرى قد تتعطل يتعطل شيء منها بالمواظبة على ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول لا يصوم، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر كما ذكرنا. ومن الأمور أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو واظب على ذلك لكان أكثر الأمة يريد أن يقتدي به فيشق ذلك عليهم، كما شق على عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر عمره حتى ود أنه قبل الرخصة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم له أول الأمر، وهي أن يصوم من كل شهر 3 أيام مع صوم رمضان. فهذا دليل على أن أفضل الصيام صوم داود، يليه أن يصوم يوما ويفطر يومين، فإن استطاع ذلك كان خيرا كثيرا، وهو أن يصوم من الشهر 10 أيام، أن يصوم من الشهر 10 أيام، يصوم ثلث الدهر، ويكون له الأجر الكثير في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل والسنة التي بعد، قال معناه يكفر ذنوب صائمه في السنتين. قالوا والمراد بها الصغائر، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء، وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات. التخصيص أو شرط اجتناب الكبائر مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان صوم رمضان وهو الأفضل والأحب إلى الله عز وجل بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وصوم رمضان افترضه الله عز وجل وهو أشرف الشهور في هذه بالنسبة لهذه العبادة، فإذا كان صوم رمضان يشترط وهو الأفضل والأكمل ثوابا والأحب إلى الله مع الجمعة مع الصلوات لا يكفر الخطايا إلا باجتناب الكبائر. فبقياس الأولى أن صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء لا يحصل به التكفير إلا لمن اجتنب الكبائر، فإذا وقعت كبائر لم يحصل ذلك الثواب، وإن كان يرجى تخفيف الأمر والله أعلى وأعلم، وإن تاب من الكبيرة فيرجى له تحصيل الثواب لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فينبغي أن يجدد التوبة في هذه الأيام أو قبلها لكي يحصل له الثواب والله أعلى وأعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام احتسب على الله يعني يرجو من الله عز وجل أن يفعل ذلك، ويطلب منه سبحانه وتعالى أن يفعل، وقد فعل عز وجل، كما في الرواية الأخرى أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، سئل عن صوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، فصرح بأنه يكفر، وهذا فيه قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وتحصيل رجائه للخير الذي أراده لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه منزلته عند ربه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم و كرامته عليه إذ أعطاه لأمته ما احتسبه على ربه سبحانه وتعالى. قوله في هذا الحديث من رواية شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما قال القاضي عياض رحمه الله إنما تركه وسكت عنه لقوله فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي، وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات يوم الاثنين دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهما. قال القاضي ويحتمل الأمر يعني صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين دون الخميس هذا الذي قاله القاضي متعين. على أي الأحوال فثبوت فضل يوم الخميس مع الاثنين ثابت من أحاديث أخر، وهو أن الاثنين والخميس فيهما ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، أو تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا أخوين بينهما شحناء، أو قال صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي أو يعرض عملي وأنا صائم. وكلها أحاديث صحيحة ثبتت في فضل صوم الاثنين والخميس. وهذا الحديث احتج به من يرى مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول بمشروعية ذلك بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام دون ما يفعلوه من تلقاء أنفسهم، ومما بدلوه وغيروه من التوقيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشكر نعمة الله عز وجل عليه بالولادة وبالإنزال في يوم الاثنين كل أسبوع، وهم جعلوا ذلك يحتفل به كل سنة، وتركوا يوم الاثنين ولم يجعلوه هو اليوم الذي يصام من أجل ذلك، بل جعلوا يوم الثاني عشر من ربيع، مع عدم ثبوت الحديث في أن هذا هو يوم ولده عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف هذا من بإسناد ثابت، وإنما يذكر في السير. ولذا نقول أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لا بأكل الحلوى وجعل الزينات وأكل اللحوم وأنواع الأطعمة التي اخترعها أهل البدع ممن كان أول من فعله الباطنيون المسمون في التاريخ بالفاطميين، فكانوا يشغلون الناس بهذه المحدثات شغلا لهم عن السنة. السنة أن يصام كل اثنين احتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام، وشكرا لنعمة الله عز وجل علينا بولادته والوحي المنزل إليه عليه الصلاة والسلام. وأما من يجعل هذا دليلا على مشروعية الاحتفال بيوم الولادة مطلقا، كمن يفعل عيد ميلاد مثلا لنفسه، أو أنه يخص يوما من السنة يصومه يوم مولده، فنقول: وأين مولدك من مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأي يعني وكم من الفرق الهائل بين نعمة الله على البشرية كلها بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبالوحي إليه وبين ميلادك أنت. فهذا لا يشرع، إنما تصام الأيام العظيمة شكرا لنعمة الله عز وجل عليها كما ورد في الكتاب والسنة، وليس أن نخترع من عند أنفسنا أياما نخصصها بالعبادة أو نشرع فيها من العبادات ما لم يرد في الكتاب والسنة. فالأيام المباركة التي خصها الشرع بعبادات لما فيها من فضائل في ذاتها تختلف عن غيرها، فهذه كما ذكرنا أيام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الوحي إليه يوم الاثنين، هو يوم أيضا تعرض فيه الأعمال على الله وترفع فيه الأعمال ويغفر للمسلمين بفضل الله عز وجل فيه. فهذا بلا شك يختلف عن أن يخص الإنسان يوما من الأسبوع هو يوم مولده يخصه بالصيام، أو أن يخصه بقى بالبدعة الأشد وهي أن يجعله كل سنة يخصص يوما من السنة، خصوصا إذا كان يوما على التاريخ الشمسي أو التاريخ الميلادي كما يقولون، فيكون قد تشبه بالكفار في الاحتفال بعيد الميلاد وجعله عيدا مخصوصا لإنسان بعينه، فإن هذا من المحدثات بلا شك. والأعياد تجتمع فيها العادات والعبادات، فلا يشرع فيها أن تخصص من قبل الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لليومين اللذين كان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فلا يشرع أن تسمى أعياد ولا أن يحتفل بأيام من عند الناس من قبل أنفسهم، حتى ولو لله واللعب، وحتى لو تسمى عيدا ولكن خصصت لله واللعب، فإن هذا اعتياد لفعل معين في زمن معين يعود الأمر فيه كل عام على نفس الطريقة، فيكون تشريعا، وهذه مضاهاة للشريعة و يعني ابتداع في الدين، حتى ولو لم يتعبد لله بذلك، لكن طالما سن أمرا فقد صار عادة مستمرة تضاهي التشريع الذي شرعه الله لنا، فيكون محدثا ويكون بدعة ضلالة، نسأل الله العافية. فأيام موالد الصالحين أو مولد الإنسان أو وفاتهم أو نحو ذلك مما أحدث الاحتفال به، ولم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يحتفلوا كل عام بميلاد أحدهم، وهم أولى الناس بالاحتفال. فهل يوجد أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ وموالدهم بفضل الله عز وجل مجهولة، لا يقوم بها أحد ولا يعرف تاريخها، إذ لم يقم الصحابة بها دليلا قاطعا على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يحتفلوا بالموالد بهذه الطريقة. فما اخترعه أهل الطرق من الاحتفال بالموالد محتجين بهذا الحديث احتجاج باطل في غير موضعه، وهو محدث كما ذكرنا. إذا أضفت إلى ذلك ما يفعل في هذه الموالد من المحدثات والمنكرات والشركيات في كثير منها، علمت أن الشيطان هو الذي سول لهم فعل هذه الموالد وإقامتها، فضلا عن أن تكون موالد كفار والعياذ بالله، كما يحتفل في بعض البلدان بموالد الكفار والعياذ بالله، وأحيانا يشارك كثير من جهال المسلمين الكفار من اليهود والنصارى في موالدهم تلك، فيجمع إلى الشر أنواعا من الفساد والعياذ بالله. إلى الشر الأول الذي هو استحداث بدعة المولد، يجمع إليها أنواعا من الفساد أغلظها الشرك بالله والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وذلك لأن السنة إذا صام الإنسان من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها كان له أجر صيام ذلك الشهر، ورمضان هو الشهر المفترض، فهذا يثاب عند الأمم الأخرى صيام من صام الدهر، ثواب من صام الدهر. قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي 13 و14 و15، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر، وبه قال أصحاب الشافعي. واختار النخعي وآخرون آخر الشهر. الرواية الآتية: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ السرر، السرار، الأيام التي يستسر القمر في لياليها ولا يظهر، فهي آخر 3 أيام. والقمر قد يستسر ليلة أو ليلتين، وأحيانا نادرة 3 ليال. واختار آخرون 3 من أوله، منهم الحسن، وهذا أيضا ثبت فيه حديث. والظاهر أيضا أن حديث فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه، هذا يدل على استحباب الصوم من أوله أيضا. واخترت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده. واختار آخرون الاثنين والخميس، وفي حديث رفعه ابن عمر: أول اثنين في الشهر وخميسان بعده. وعن أم سلمة: أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين. وقيل: أول يوم الشهر والعاشر والعشرين، كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو: صوم يوما وأفطر 9، أو صوم يوما من كل 10 أيام. وقيل أنه صيام مالك بن أنس، وروي عنه كراهة صوم أيام البيض، كأن الحديث لم يثبت عنده ولا تصح هذه الكراهة، وإنما روي عنه ذلك إن صح عنه، لأنه لم يصح لديه الحديث وقد صح عند غيره، كما نقل عنه كراهة صيام 6 أيام من شوال، ولا يصح هذا القول لأنه قد ثبت الحديث فيها. فلو نقل عن أحد الأئمة كراهية أيام معينة لعدم صحة الحديث عنده فيها وقد صح عند غيره، لم يعد لمن صح عنده الحديث حجة في الكراهة. يقول: وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي عشر والحادي والعشرون، كما ذكرنا يصوم إما أول الثلث الثاني وأول الثلث الثالث، أو يصوم آخر، أو يصوم الأول والعاشر والعشرين كما ذكرنا. كل ذلك كيفيات متعددة ليختار المكلف منها ما هو أقدر على المواظبة عليه وأيسر عليه، بحيث لا يتكلف ما لا يطيق أو ما يشق عليه وما يمل منه، فيقطع الله عز وجل عنه فضله إذا أدى العبادة مالا بها وغير مقبل عليها. وفي حديث صوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رد على من يقول لم يعد صوم عاشوراء مشروعا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فإن البعض قد قال لا يشرع صوم عاشوراء وإنما يشرع التاسع، والحديث دليل على فضل هذا اليوم وعلى أنه يصام مع التاسع، وأن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصومن التاسع معناه مع العاشر، فتقع بذلك المخالفة مع المحافظة على فضيلة هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فكان موسى صامه شكرا لله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أولى بموسى منهم، وقال: فصوموه أنتم. وهذا للمصلحة العظيمة الحاصلة في أننا نشكر نعمة الله عز وجل على أنبيائه ورسله، هذه نعمة عظيمة من أجل النعم علينا جميعا، إذ نصرة الإسلام عبر الزمان والمكان وهزيمة الكفر من أعظم نعم الله على أهل الإيمان، ومما يتجدد به إيمان المؤمن في كل زمن حين يتذكر أيام الله عز وجل التي أمرنا أن نتذكرها. وذكرهم بأيام الله، الأيام العظيمة التي نصر الله فيها أنبياءه وعباده المؤمنين وأهلك الكفر وأهله وجعلهم عبرة وعظة لمن يتعظ، فالاتعاظ بذلك وشكر نعمة الله عز وجل على ذلك، وشكر نعمة الله عز وجل على إيمان من آمن ونجاة من نجا وهداية من اهتدى، من أعظم ما يزيل ضغائن القلب ومن أعظم ما يصلح الله عز وجل به قلب عبده المؤمن. فهذه الأيام العظيمة يوم عرفة ويوم عاشوراء. يوم عرفة يوم نشكر الله عز وجل بصيامه على نعمة إكمال الدين وعلى يعني هدايتنا لهذا الدين بفضله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما من كان بعرفة فهو في عبادة أعظم بالوقوف بعرفة، فلذا لا يشرع له أن يصوم بل يفطر لكي يتقوى على الذكر والعبادة والدعاء الذي هو أحب إلى الله في هذا الموطن. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم عرفة وشرب أمام الناس ليبين لهم أنه مفطر. وأما من ليس بعرفة فانشغاله بالصيام أولى، شكرا لنعمة الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة. فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشر من المحرم مخالفة اليهود وقياما بحق موسى عليه السلام بولايتنا له بأننا أولى بموسى منهم، وشكرا لنعمة الله عز وجل علينا جميعا بنصرة الدين في هذا اليوم. وأما جعله مأتما كما يفعله الرافضة إذ هو يوم مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وإن كان يوما محزنا لكن لا يشرع جعل أيام الموت ذكرى يتذكر بها كل عام، كان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أولى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل من الحسين. ولا شك أن قتل الحسين رضي الله عنه كان جريمة فظيعة وظلما شديدا له رضي الله تعالى عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهود له بالجنة، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولكن لا يشرع جعل يوم مقتله مأتما فضلا عما يفعلونه في هذا اليوم من ضرب الوجوه والأجسام وتقطيعها بالسيوف والنياحة على الأموات، ولو كان ذلك هو الحسين ابن علي رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النياحة محرمة على أي أحد، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، فكيف بأن ينوح الرجال والعياذ بالله من ذلك. فأفعالهم في ذلك من سخافات العقول وضلالات الأفهام وانحرافات العقائد، وهم أبعد الناس عن نصرة الحسين رضي الله تعالى عنه وعن هديه وسنته التي هي تطبيق لسنة جده صلى الله عليه وآله وسلم. وانتسابهم إلى أهل البيت إنما هو لخداع الأغرار والجهال، وهم أنفسهم من المخدوعين بذلك، يظنون أنهم أولى بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته، لأنهم الذين حققوا الإيمان وتركوا البدع والخرافات والغلو في الصالحين. وقد قال عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فولاية أهل السنة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنهم بإيمانهم واتباعهم للسنة الصحيحة وتركهم للخرافات والخزعبلات والغلو الذي وصل بهم، الذي وصل بأصحابه من الرافضة وغيرهم إلى عبادة غير الله عز وجل وصرف أنواع ووصفهم بصفات الإلهية وما لا يجوز أن يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى، ولجوئهم وصرفهم أنواع الدعاء والاستغاثة والاستعاذة لهم ولقبورهم، وهذا والعياذ بالله من أنواع الضلال التي إن لم يتوبوا منها بعد إقامة الحجة عليهم خلدوا مع المشركين والمرتدين في نار جهنم نعوذ بالله من ذلك. أعني مظاهر الشرك وأنواعه الكثيرة التي يفعلونها في مثل هذه الأيام. فيوم عاشوراء يوم عظيم نصومه شكرا لله عز وجل على نجاة موسى وعلى هلاك فرعون، ولا نجعله مأتما وإن كنا نحزن وما زلنا نحزن على قتل كل مظلوم يقتل ظلما، ولا سيما أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. ولا نزاع عند أهل السنة أن الحسين قتل مظلوما رضي الله عنه، لكن الكلام فيما يفعل في هذه الذكرى وفيما أحدث من أنواع الأعمال المنكرة التي يجعلونها سنة كل عام، وربما تناقلوا يعني التهاني كأنها عيد، نسأل الله العافية، أعني المقتل كأنه عيد، مع ضلالهم فيما يفعلونه من ذلك وغيره. وهذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة على فضل عاشوراء، وإن اجتهد الإنسان في الجمع بين أنواع الخير كان ذلك توفيقا من الله سبحانه وتعالى له. وهذه الأحاديث بعمومها تدل على مشروعية صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، ولو وقع ذلك في أيام قد نهي عن إفرادها بالصيام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة منفردا، فلو وقع يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة أو سبت فليشرع أن يصام؟ نقول هنا قد تعارض عمومان، عموم لا تصوموا يوم السبت أو لا تخصوا يوم الجمعة إلا في مفترض عليكم، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام مع عموم صيام يوم عرفة، احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعموم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فترجيح أحد العمومين على الآخر بمجرد أنه نهي ترجيح بلا مرجح. البعض يقول هذا حظر، والحظر مقدم على المبيح، وهذا في الحقيقة من أضعف مسالك الترجيح، ولا يقال الحظر مقدم على المبيح مطلقا، ولا دليل على أن الحظر مقدم على المبيح على إطلاقه، فضلا عن أن هذا له سبب يقتضي إباحته. والحظر قد ورد تخصيصه بأنواع من المخصصات، فإذا كان العموم المخصص قد ضعف فالأولى تقديم العموم الذي لم يخصص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص صيام يوم عرفة بسبت أو أحد أو جمعة، فهذا عموم باق على عمومه، وكذا صوم يوم عاشوراء باق على عمومه. وأما صيام يوم السبت فقد خصص بمخصص متصل، وهو قوله إلا فيما افترض عليكم، وخصص بمخصصات منفصلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن لعبد الله بن عمرو صوم يوما وأفطر يوما، وأخبر أن ذلك هو أفضل الصيام، وهذا يقتضي أن يصوم يوم السبت منفردا كل أسبوعين، يصومه يوما ويفطره يوما أسبوع، يصومه أسبوعا ويفطره أسبوعا، وكذا يوم الجمعة فهو يصوم أسبوعا يوم الجمعة منفردا ويفطره منفردا. وكذلك خص الصوم يوم السبت ويوم الجمعة بحديث جويرية عندما قال لها أصمتي، عندما قالت له في يوم الجمعة أنها صائمة، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. هذا دليل على أنها لو كانت تصوم السبت مع الجمعة لا أمرها بذلك ولا أجاز لها ذلك، فدل على أنه يصام يوم السبت مع يوم الجمعة. فخصص حديث لا تصوم يوم السبت بأنواع من المخصصات كما ذكرنا، بمخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. كتخصيص هذا العموم بعموم صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وباقية، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أولى من أن يخصص أحاديث صوم عاشوراء وعرفة بيوم السبت والجمعة حتى يقال يكره، فضلا عن أن يحرم صوم يوم السبت أو الجمعة إذا كان يوما فاضلا كعرفة وعاشوراء، والله أعلم. وعامة أهل العلم على ما ذكرنا من استحباب صوم هذه الأيام يوم عرفة ويوم عاشوراء حتى لو وافقت جمعة أو سبتا، أو يعني أو كان حتى أحدهما منفردا، فإن صام معه الخميس مع الجمعة أو صام التاسع مع العاشر، وكان يكون يصوم يوم السبت والأحد مثلا أو يوم الجمعة والسبت التاسع والعاشر، كان ذلك أفضل، والله أعلى وأعلم. لكن لا يقال بكراهة هذه صيام هذه الأيام ولو منفردا، لما ذكرنا من الدليل الذين يذكرون الأحاديث الواردة في النهي خصصوا بها عموم فضيلة هذه الأيام بلا مرجح، قضوا بعموم على عموم بلا مرجح، مع أن العموم الذي قضوا به هو عموم أضعف، عموم ضعيف بالنسبة إلى العموم الآخر الذي لم يخصص، والله أعلم. كلمة استحباب يعني سنة مؤكدة؟ نعم، استحباب وسنة مؤكدة باب واحد، لكن أنا نرد على من يقول بالكراهة والتحريم، وأرى جرأة خطيرة أن يقال بالتحريم مع يعني ما ذكرنا من الأدلة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يصوم السبت والأحد معا ويقولهما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم، فدل ذلك على مخصصات أخر لصيام يوم السبت كما ذكرنا، مع أن المشهور عند الأكثر كراهية إفراد يوم السبت بالصيام، والحديث إنما يفهم منه النهي عن قصد تخصيصه سواء منفردا أو مع غيره، إنما يقع التخصيص إذا يعني قصده معظما لهذا اليوم، فيكون فيه مضاهاة لتعظيم اليهود له، ومن هنا كان صيامه مع الجمعة مخالفا لذلك، وصيامه مع الأحد مخالفا لذلك، ومن هنا قال الأكثر ينهى عن إفراده بالصوم.

شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. قال النووي رحمه الله: باب فضل صوم المحرم. يقول أفضل قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم. وقد سبق الجواب عن إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان دون المحرم، وذكرنا فيه جوابين: أحدهما لعله إنما علم فضله في آخر حياته، والثاني لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما. وكما ذكرنا لا يلزم لإثبات فضيلة معينة أن يجتمع عليها القول والفعل، يكفي القول وهو صريح في أن شهر الله المحرم أفضل. وقوله شهر الله إضافته إلى الله على سبيل التشريف والتكريم والتعظيم لهذا الشهر، ونحن إذ نقبل بعد أيام على هذا الشهر، وفيه خصوصا التاسعاء وعاشوراء، يعني نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الصيام فيه. وكأن هذا فيه تجديد للعهد بعد رمضان وبعد الأيام الفاضلة في التسع الأول في العشر الأول من ذي الحجة، فالله عز وجل يجتبي من الأيام والبشر والأعمال ويصطفي ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فهو اختار هذه الأيام والليالي الفاضلة لنتذكر نعم الله عز وجل علينا ونشكره على هذه النعم، ونبادر إلى طاعته، ولا نستثقل هذه الطاعات، بل إذا تركنا طاعة وانشغلنا بغيرها نعود بعد حين إلى الطاعة الأخرى مرة ثانية. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض، والأول أقوى وأوفق للحديث، أي أنه صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة. والله أعلى وأعلم. وأفضل السنن الراتبة الوتر، وهو من قيام الليل. نعم، ال 12 ركعة اللي بيصليهم كل يوم الأفضل أن يحافظ على هذا وذاك، ولكن إن لم يتيسر له إلا صيام إلا أحد منهما فأيهما أفضل؟ فالأفضل قيام الليل لتصريح الحديث بذلك، وذلك لأنه كما قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال عز وجل سورة المزمل: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فناشئة الليل العبادة التي تكون بالليل أعظم تأثيرا في القلب وأعظم استقرارا. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام وبركاته. يقول بعض الناس أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، لأنه لما عرف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق جارية عند فرحه بذلك. هذا أثر ذكره البخاري معلقا، وهو يدل أيضا على أن بعض الكفار قد يخفف عنهم ببعض الأعمال عذابا غير عذاب الكفر، فإن لهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعذاب الكفر لا يخفف عنهم والعياذ بالله، وذنوبهم الأخرى فوق الكفر قد يخفف عنهم ببعض الأعمال. فمن فعل ذلك إذا احتج بذلك فهو أيضا يدل على فضيلة يوم الاثنين وليس فضيلة يوم المولد الثاني عشر من ربيع كل عام. قال الله تعالى لإبليس فاهبط منها وقال فاخرج منها، هل كان في الجنة؟ على قولين لأهل العلم أن الضمير في منها يعود إلى الجنة أو إلى المنزلة العالية التي كان فيها، ولا مانع من الأمرين، فإن دخول الملائكة للجنان أمر ليس بمستبعد، وهو كان كواحد منهم، فإذا كان قد أخرج منها فكيف وسوس؟ الشياطين الإنس يوسوسون للعالم وهم في بلادهم من خلال وسائل الإفساد عن بعد، فلا يستبعد أن الشيطان أوصل وسوسته وهو خارج الجنة. يعني القنوات الفضائية دي عمالين يوسوسوا للعالم بالشر والفساد ويوحون إليهم بأنواع الإثم ويأمرونهم بالمنكر وهم في بلادهم دون أن يدخلوا بلاد المسلمين بأبدانهم، فما المانع أن يكون الله عز وجل أقدر إبليس على أن يوسوس لآدم من خارج الجنة؟ إبليس كان كواحد من الملائكة، كان يعبد الله مع الملائكة، ولذا كان الأمر إليهم أمرا إليه ولم يكن منهم. يقول صمت ثالث أيام العيد، لم أكن أعلم أن الصيام في هذه الأيام حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صمت بنية يوم من أيام الفريضة رمضان، هل يصح؟ لا بل تعيده، لأن أيام التشريق لم يرخص في صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فلا تصام عن قضاء ولا عن كفارة ولا عن نذر، لأنها أيام نهي عن صيامها فيقع صومها باطلا، ولا تصام بالأولى عن تطوع كالذي يصوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإنه لا يشرع صومه لأنه من أيام التشريق، أيام أكل وشرب وبعال. نعم إيه؟ لا، إعادة وجوبا، عليه أن يعيد هذا اليوم الذي صومه قضاء لأنه لم يرخص فيه. لماذا رخص في أيام لمن لم يسق لمن يجد الهدي؟ لأنها أيام الحج ولم يعد هناك أيام غيرها، فلا فرصة له غير ذلك. أما رمضان فأمامه متسع من أيام أخرى، فلذا لا يصح أن يقضي رمضان في يوم العيد ومن أيام العيد الثالث عشر والرابع عشر. حكم سوق الهدي مع الحاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمره. مشروع أن يسوق الهدي من بلده، ولكن أحب النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل والأفضل، وهو أن يكون قد جعلها عمره ولم يسق الهدي وإنما اشتراه من مكة أو نحوها أو نحوها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي أسئلة قديمة. متى يغيب القمر ومتى يشرق؟ هو يغيب ويشرق كل يوم في مواعيد مختلفة على حسب اليوم من الشهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قلنا نحج ونحن في عرفة، خرج المشرف من عرفات قبل المغرب، فرجع بعضنا إلى ما قبل اللائحة المكتوب اليافطة المكتوب عليها آخر عرفات، وثم الآخر خارج عرفات، ما حكم الفريقين؟ عند الجمهور على من خرج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها ولم يجمع بين الليل والنهار عليه ذم، لأن مد الوقوف إلى الليل واجب من واجبات الحج وصح حجه، ولكن عليه ذم لأنه ترك واجبا من الواجبات، وهو من وقف نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف ليلا، من عاد ليس عليه شيء. هذا واجب من الواجبات، لم يرد أنه يسقط بالعذر، إذا تركه عليه ذم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمله على الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم. إذا كان بين مكة وعرفة مسافة قصر، فكيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء كسودة أم سلمة أن تنفر والمسلمة والمقرر ألا تسافر المرأة بدون محرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم من مزدلفة أن ينفروا إلى منى، والمسافة بينهم وجيزة جدا، وإنما ترمي الجمرة وتنفر إلى منى. وهذه واقعة يحتمل أن يوجد في الرفقة من يكون معهم من محارمهن والله معهن من محارمهن والله أعلم. تنفر يعني تمشي بدري من مزدلفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن من مزدلفة إلى منى، وكذا من منى إلى مكة والله أعلم. أعلم هل أصحاب حج الأعمال عليهم دم إذا ذهبوا للعمل أياما ثم أحرموا من موضعهم؟ طالما أنهم ذهبوا للحج ابتداء والعمل وسيلة للحج فهم قصدوا الحج أولا والعمل تابع، بخلاف من يذهب أصلا للعمل ولا يريد الحج. ولا أظن أحدا ممن يذهب في هذه العمالة إلا قاصدا للحج، ومن هنا نقول يجب أن يرجعوا إلى الميقات وهو الجحفة أو رابغ في يعني بلدنا، أو إذا ذهبوا إلى المدينة وأحرموا من المدينة، فإن فعلوا ذلك أجزأهم، وإن لم يفعلوا فعليهم دم لأن ما جد دون الميقات. هل يستلم الحجر ويشير إليه في نهاية الشوط السابع؟ الصحيح أنه يفعل ذلك كلما مر على الحجر يستلمه. هل أشهر الحج 3 أشهر أم 2 وعشرة؟ والحاج يتم بقية نسكه يوم 11 و12 و13. الصحيح أن ظاهر القرآن مع من يقول الحج أشهر معلومات أنه 3 أشهر، لأن الأصل أنها أقل الجمع أشهر، أقل الجمع 3، وأما 2 وبعض 3 فبنوع من المجاز. وأيضا من أعمال الحج باتفاق العلماء المبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الإفاضة، يجوز أن يؤخره الحج عن يوم النحر، فإذا كان الأمر كذلك فركن من أركان الحج وواجب من وواجبات من واجبه من واجباته تفعل في هذه الأيام. وقد ذكرنا أن حديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صوم يوم التشريق إلا لمن لم يجد الهدي يصوم 3 أيام، وقد قال عز وجل فصيام 3 أيام في الحج، إذن هذه من أيام الحج، فشهر ذي الحجة من أيام الحج. من أخر الطواف إلى بعد أيام التشريق ليس عليه حرج إلى آخر ذي الحجة كالصحيح مالك رحمه الله تعالى، أما إذا أخرها إلى بعد ذي الحجة فعليه دم على أصح الأقوال، وكثير من أكثر العلماء يقولون ليس عليه حرج. حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، كان ذلك من أجل الدفة لدفة، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذا الحديث منسوخ. قال وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، أو كلوا وأطعموا وادخروا. هل يجوز الذبح ليلا؟ نعم، ولكن الأفضل أن يذبح نهارا. حديث ابن عباس مرفوع أن أراد الحج فليتعجل حسنه غير واحد من العلماء، يقول هي تكون حجة قاطعة لمن يقول بأن الحج واجب على الفور، لا يكون حجة قاطعة، لأن التعجل لا يلزم أن يكون من نفس العام، مع ترك النبي صلى الله عليه وسلم للحج بعد أن وجب في 6 أو 9، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في 10، فهذا دليل على أن هذا الأمر للاستحباب. وتعليله فليتعجل أو أنه التعجل بالمعنى الواسع ليس أنه في ذلك العام، قد يمرض وقد تضل الراحلة قد تفقد الراحلة، التعليل بقد يشعر بأن هذا على سبيل الاستحباب. بس صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا بعد أن طهر الله الحرم من المشركين، أما التطهير من الأصنام فكان في 8، وما كان هناك مشركون يحجون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر من الحج والحج بأمره، فهذا ليس بظاهر في أنه عذر يمنع وجوب الحج، وجود المشركين ليس بعذر يمنع وجوب الحج. هل يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، يشمل كل أنواع البيع ولو كان يريد التصدق بثمنه، فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يعطيه لمن يبيعه، وإنما يتصدق به ويعطيه للفقراء، ثم الفقير يبيعه بعد ذلك لا حرج، أو يعطيه لمن يعني يكون وكيلا عن الفقراء. يبقى المساجد التي تريد جمع جلود الأضاحي تأخذ توكيلا من الفقراء المعينين وتعطيهم بعد ذلك ثمن الجلود التي تقبضها لهم من الأغنياء، لا تكون وكيلة، لا يكون الإخوة وكلاء عن الأغنياء. أما وضع هذه الأموال في بناء المساجد فهذا دليل على أنهم باعوها عن الأغنياء، لأن المسجد لا يتملك وإنما ينفق عليه من هذه الأموال. فعمن وقع البيع؟ وقع عن الغني، عن صاحب الأضحية، فيكون وكيلا عن صاحب الأضحية فلا يجوز له ذلك. صاحب الأضحية ينتفع بها، نعم يهديها، نعم يديها هدية لإمام المسجد، بس ما يقولوش بقى للراجل بعد كده انت سرقت فلوس الأضاحي وخدتها في جيبك، الجلود ياخدها في جيبه ما يزعلوش منه، هم هيزعلوا طبعا. ها اللي باع بقى استغفر ربنا ويخرج المال صدقه. هل الحاج قرين او متمتعا يجب عليه هدي اخر غير هدي يوم العيد ام هو هدي واحد؟ هو هدي الذي يجب عليه ويذبحه يوم العيد هدي واحد. الحج القارن اذا قدم مكه يطوف طواف واحد بنيه العمره والحج، ثم يقف بعرفه ويفيض الى مزدلفه، ولا يطوف ثانيا ولا يسعى غير طواف الوداع، لا عليه طواف الافاضه باجماع العلماء. واذا لم يكن سعى مع طواف القدوم الاول فعليه سعي اخر بعد السعي الثاني بعد طواف الافاضه. لو لم يفعل الا طواف الوداع فهذا الذي فيه خلاف، إذا نواه للوداع ولم يكن قد طاف للإفاضة هل يقع عن الإفاضة قول الشافعي أو لابد فيه من تعيين النية بأن هذا طواف الركن؟ رجحنا في المرة السابقة أنه يقع عن طواف الإفاضة. لو حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة ولم ينقطع دم الحيض إلا بعد أيام التشريق كما ذكرنا تنتظر حتى تطوف، لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق أحابستنه عن صفية، فدل ذلك على أنها يجب أن تحبسهم إن كانت قد حاضت ولم تطف طواف الإفاضة. هل ما يفعله الناس من التعلق بباب الكعبة أو أستارها مسنون؟ أما الأستار فلا يشرع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوقوف بالملتزم وهو أسفل باب الكعبة إلى الركن الأسود إلى الحجر الأسود فمشروع، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. حكم يفعله الناس بعد الطواف من نزول بئر زمزم وتغريقهم لأنفسهم بالماء، هل بركة ماء زمزم في شربه أم في سائر استخدامه كالوضوء والغسل وغير ذلك؟ أما أن يغرقوا أنفسهم فلم يرد إلا الشرب خصوصا مع الزحام، وأما أن بركة ماء زمزم في الغسل فيؤخذ من حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وغسل بماء زمزم، غسل قلبه بماء زمزم، لكن لم يشرع غسل الثياب ونحوها والله أعلم. هل ورد لفظ الحجر الأسعد في لفظ الحديث؟ لا أعلم حديثا صحيحا في ذلك. طلبة والطالبات في كلية الطب دراسة الجراحة تقتضي فحص بعض العورات، يعني ينبغي أن يكون الرجال يعني يأخذون حالات الرجال والنساء يأخذون حالات النساء، وإذا اضطرت في الامتحان فأرى ذلك أمرا واسعا والله أعلم إذا كان على قدر الضرورة.